لا انا ارى ان الاغاني المعروضه في هذه الايام يعني اسوأ من الاغاني. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم ما بعد احبتي بالله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة أسئلتكم وفتاواكم الأسبوعية، إن شاء الله نستعين بالله أولا بالإجابة عليها وبالرد عليها من الكتاب والسنة وكلام العلماء وأهل الفقه والمتخصصين إن شاء الله رب العالمين. بسم الله نبدأ. السؤال الأول: يا شيخي، أنا حطيت وشم على يدي، فهل يجوز لي أن أصلي به؟ يعني أول سؤال عن الوشم. طيب، نعطي معلومة صغيرة وندخل على الإجابة فورا. الوشم حرام، الوشم حرام قولا واحدا، لعن الله الواشم والمستوشم، وبالتالي الذكور. وهنا العلماء يرون أو لهم نظرتين، نظرة أيسر ونظرة أحوط، أن لابد من إزالة الوشم إلا إذا يعني ترتب عليه ضرر أشد. والوشم البعض يقول طالما أنه الذي ظاهر الجلد هو عبارة عن صورة من صور احتقان الدم داخل الجسم، فتجمع الدم داخل الجسم لا يضر بمسألة الطهارة والوضوء، وإنما الذي يضر إذا كان ظاهر الجلد هو النجس. هذا رأي بعض العلماء أو الجمهور، يعني أن الظاهر من الوشم ده صورة منه، فبالتالي الدم هنا مش محبوس على الجلد فما فيش نجاسة. لكن يعني أنا نفسي شخصيا، مش عشان شيء، لو صليت خلف إنسان واكتشفت أنه حاطط وشم، أنا عن نفسي سوف أعيد الصلاة. لكن أنت يا بني إذا استطعت أن تنزع الوشم وتمحوه هذا أفضل لك. إذا كان هناك خطر على جلدك وعلى جسدك فيعني والله أعلم، ابقى به، وربنا نسأله أن يتقبل من الجميع. ولا داعي يا جماعة أن نغير خلق الله، لعن الله الواشم والمستوشمة. طيب، السؤال الثاني: هل يمكن أن تكون الظواهر الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير ناجمة عن تغيير المناخ، أم أنها غضب من الله؟ لا، الزلازل والبراكين والأعاصير والسيول والفيضانات وإلى آخره قد تكون ناتجة ما نراه، ماذا يصنع الناس في هذا الكوكب، متى يكون أو متى يصبح الكون صديقا لنا، متى يكون هذا الكون أمانة عندنا، متى يكون هذا الكون كابن من أبنائنا نحافظ عليه. لكن هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الأعمال أو هذه الظواهر الطبيعية التي تظهر إنما تحقق للإنسان حجمه الحقيقي، أنك مهما ملكت الأرض بعلمك أو بخبرتك أو بدراساتك أو بتقدمك، فإن الأرض يملكها خالقها، يثبتها متى يشاء ويسخرها متى يشاء ويحركها متى يشاء، حتى يعني يستشعر الإنسان حجمه الحقيقي في هذا الكون وعبوديته لله، وأن العبد عبد وأن الرب رب، وأن الخالق سبحانه وتعالى يعني هو الذي يحرك هذا الكون كيفما يريد ومتى يريد وبالطريقة التي يريد. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث قد يكون من كثرة ذنوبنا، يعني الأرض التي أعطاه جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، ما الذي صيرناه؟ هنا دار أوبرا، وهنا دار الغناء، وهنا مرقص، وهنا مش عارف مهرجان غنائي، وهنا مهرجان سينمائي، وهنا مهرجان مش عارف إيه، وهنا مهرجان الجنس التاسع، وهنا مهرجان يعني بالله عليه، هذه الأرض التي يجب أن تكون مسجدا وطهورا، ما الذي صيرناه نحن فيها؟ يعني فهذه المحاور الثلاثة. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا في المغرب وليبيا وأن يشفي جرحاهم وأن يسكن الأرض من حولهم. هل يجوز لي أن أكذب بقصد ستر ذنب قد تبت منه؟ والله الناس يا ابني لا تستر أحدا، فلله الأمر، إذا صنعت ذنبا يعني إن شاء الله رب العالمين يجوز لك أن تكذب حتى تستر، وربنا سبحانه وتعالى يسترنا وإياك. يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة إن شاء الله. هل يجب قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة أم يجوز الاكتفاء ببعضها؟ يعني انت جيت في دي وعايز بعضها، يا راجل تاخد ده، هي الفرق في اذكار الصباح والمساء تاخد يعني برمتها 6 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، لو انت ايه بطيء في سبحان الذي احيانا بعدما، لو بطيء بهذه الطريقة لما فيش 10 دقائق. اذكار الصباح والمساء مرتين في اليوم لما تاخد منهم 10 دقائق لله، يا الله يرضى عليك يا ابني، انا ابوك اقول لك خليها كاملة بلاش الناقصة. هل ممكن تتسمع؟ والله يفضل اذا استمع اخذ نورا في اذني، اما اذا نطقها فياخذ نورا للسانه ونورا لاذنيه، وربما تسمع زوجته ابنه ابوه اخوه اخته اي حد من دول يتذكر، ويعني يبقى مشجع على الخير ان شاء الله. طيب، هل حقن الوجه وشد الوجه لمسح التجاعيد حرام ام يجوز؟ احنا اظن تكلمنا عن هذا الاسبوع الماضي، لكن هذا الله اعلم ارى انه ليس فيه تغيير لخلق الله، فيا سيدي امسح وجهك وشد وجهك، بس المهم لا يكون عليه ضرر بعد ذلك. لان قالوا لي اطباء ترميم، اقصد اطباء تجميل يعني، قالوا ان بقولهم يعني الحاجات اللي بتحطوها عند الناس دي بترجع لهم تاني التجاعيد يعني، ولا قالوا ها فضلت الشيخ الله. واحنا بنرطيم كان مره في السبعينات، انا اصلا بتاعت هولندا، اكتشفت مش عارف فيتامين هي حاجه في فيتامين هي 3 التي ترجع الشباب الى العجز والشيوخ. والله الذي لا اله الا الله، عندنا جدتنا وستي وستك الله يرحم الجميع ويبارك في العايش، كان يبقى 85 و90 سنة لا قوة إلا بالله، وجهها وجه بنت في 12. بس حضرتك الشد بيشيله جلد، بيشيل. والله يا ابني إذا كان هذا ضرر للجسد هذا حرام، لأن الجسد يا عمار أمانة، أقول لك ولي وللكل، الجسد أمانة يجب أن أحافظ عليها، وإلا كان الانتحار حلال لو الجسد ملكي أنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى خلاص والبيع قد تم. هل تجوز الصلاة بالفانيلا الحمالات؟ ده واحد مصري قح يعني، لأن اللهجة مصرية تمام، حمالات يعني هكذا يعني، مش احنا نقول نصف كم وكم كامل، ففي نصف كم، حتى ما شاء الله على المصريين يقول لك ده كلامه نصف كم يعني كلامه ناقص يعني، ففي نصف كم وفي كم وفي حمالات، ويعني انا ما لا اعطي درس في فقه الازياء يعني، لكن هل يجوز؟ نعم، طالما من السره للركبه هذه عوره الرجل. نعم، بس الفانيلا دايما شفافه، اذا ظهرت السره فالصلاه باطله، بس يعني من السره يعني اذا اظهرت الجلد بس، لكن من حملات وان ساتره تستر ما خلفها لا تصف ليس فيها شيء ان شاء الله، هذا والله اعلم. نحن نعرف انه يوجد سحر وعين وحسد، الطف يا لطيف، لكن ماذا عن النحس؟ هل هو موجود فعلا ام انها مجرد خرافة؟ لا يعني انسان حظه سيء، يعني عايز اقول كده يعني، ان قارون لذو حظ عظيم، اهل الدنيا قالوا عن هارون هكذا، عن قارون هكذا، ان قارون لذو حظ عظيم. فهل في نحس؟ لا مفيش نحس يا ابني، انما في ابتلاء، والابتلاء ألا يوفق الإنسان في عمل مثلا، أو أن الأمراض تعتري كثيرا، أو المصائب تلهم بأهله كثيرا، وفي ناس ربنا خصها بالابتلاء ليرفع درجاته، وإلا بيت سيدنا يعقوب كان كله ابتلاءات، ولزمن أبي جدهم سيدنا إبراهيم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، والرسول صلى الله عليه وسلم هو رئيس قسم الابتلاء، وكيف علمنا أن نصبر. السؤال الذي يليه، ما حكم لبس التوربان؟ التوربان اللي انتشر مؤخرا. تربان يعني ايه يا عمار؟ اغثني. اللي هو الحجاب لكن بيظهر الرقبة. يا سلام، اسمه حجاب على كده؟ لا، يعني الشيء يغطي يغطي الشعر. صح. يعني الشعر ما بيظهرش. لكن الرقبة بتظهر. هو اسمه توربان كده بالترجمته ولا هو بالانجليزي؟ حتى بيسموه بالانجليزي. نعم. يعني توربان بالبي. صح. فروم بوك. طيب. وهذا ليس حجابا. هذا ده شيء من ايه؟ درجة من درجات الحشمة. لكن لا علاقة له بالحجاب. الحجاب ان يستر كل الجسد ما عدا الوجه والكفين. اما الرقبة والاذن والحلق لا، ده يعني العرض ازياء. لا ما فيش يعني. بس احسن من الاخر يعني. لا ما فيش خياس باحسن من الاخر. زي ما تسمع اغنية فاضحة او يعني كلماتها سيئة ولحنها او تقول والله مش احسن من الاغاني مش عارف ايه. لا يقول لك او ايام الفن الجميل. لا، الخياس مش هنا. هو يجوز او لا يجوز. هذا ليس حجابا وهذا ليس احسن. واحد عايز يغطي شعرها بغطي شعرها، لكن الحجاب له شروطه. نعم. طيب، ما رأيك في الذكاء الاصطناعي؟ وهل يرينا بالصور كيف سيكون يوم القيامة والمسيح الدجال وغيرها من أمور الدين؟ لا، الأمور التي تخص الغيب لا تصور. حتى قال صلى الله عليه وسلم في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى قال رب العباد سبحانه وتعالى يعني وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لما يرون. أما مسألة الذكاء الصناعي أو زراعي أو تجاري يورينا الغيب وكيف هو بالتصوير، هذا كلام لا يجوز وغير وارد وغير مصدق مهما تصل درجته من الإبداع والتبيين أو الإيضاح. طبعا ما في الآخرة شيء آخر، ما في أخراكم من دنياكم إلا الأسماء بس. طيب، ما حكم الاستماع إلى الأغاني بلغة لا أفهمها؟ يا سلام، يعني العلم في اللغة. طيب، وهل مشكلتها مع الدين تكمن في الكلمات أم في الموسيقى أيضا؟ والله شوف يا ابن الحلال، الإكثار من الاستماع إلى الأغاني ينبت في القلب كما قال العلماء مادة نفاق، ويلغي في القلب حب قراءة القرآن والاستماع إليه. يا استبدل، أنا مش هقول لك يعني انتهي مرة واحدة، استبدلها بأناشيد طيبة فيها نغمات ما دام أنت رجل بتاع الألحان. وطبعا أنت عارف أن جمهور العلماء على تحريم هذا الأمر، والبعض يقولون أن طالما لم تحرك غرائز أو شيء. وأنا لا، أنا أرى أن الأغاني المعروضة في هذه الأيام يعني أسوأ من الأغاني. طيب، لو سمحت يا دكتور ممكن تقول لنا عن الفرق بين الإسراف والتبذير والاستمتاع بنعم الله تعالى بالفلوس؟ أنت لك في المال الذي أعطاه الله لك أن تنفق في المباح، والحق الذي فيه أن تخرج زكاته، وإذا عنت لك شحنات إيمانية عالية ورصيد إيماني عالي وترقي في الإيمان تخرج الصدقات وتفك كرب العاني وتعين الضعيف وتنفق على الإنسان الذي له حاجة وتجبر خطر الناس. هذا في المال. أما بقية المال فهو حلال، ولكن الإسراف والتبذير هو الإنفاق زيادة عن الحد. ممكن يكون الانسان عنده مثلا مليون، فينفق مثلا على ملبسه وشكله وهندامه 990,000. كلام مش منطقي بقى. دخلنا في الاسراف. حد عنده راتب 10 يعيش بمعيشة واحد عنده دخله 30، هذا اسراف وتبذير. انسان سبحان الله يسرف في الطعام اكثر ويشتري اشياء لا فائدة منها ولا لن يستفيد بها، وانما هو لتعدد وجودها في بيته. فسبحان الله في بيوت كثيرة والله فيها حاجات لا تستخدم، وتجد ان فيه اطباق واواني وسبحان اشياء لا تستخدم مطلقا والناس تكثر من شرائها. طيب، السؤال الذي يلي: لماذا حذرنا الرسول من النوم بعد الفجر؟ لان حقيقة الامر هذا وقت اللي هو قبل طلوع الشمس، الانسان انشط ساعات اليوم في هذه اللحظات. افضل ساعات قراءة القرآن هذا الوقت، افضل القراءات في هذا الوقت، افضل الاذكار استشعار الدعاء والاخلاص. واذا الصبح تنفس، لما الصبح يتنفس ما احلى هذه الساعة. فلا يريد حبيبنا صلى الله عليه وسلم ان يحرمنا يعني ثمرة وجمال هذا الوقت الذي نقترب فيه من الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن الاحتفال بالنجاح بدون اغاني وموسيقى اذا كان هذا المنتشر والسائد في المجتمع؟ لا لا، ليس السائد في المجتمع يصير الامور مباحة او حلالا، لا. يعني لو شرب الكل خمرا لما صارت الخمر حلالا، لو تعامل الكل بالربا لما صار الربا حلالا، لو الكل رقص لما صار الهز حلالا. فنفس القضية، فعايزين نستشعر. يا سلام لما يعني ايه سجد شكر؟ يعني ايه لما ربنا ينجيني من امر اروح اطلع صدقة، اروح اكفل يتيم، اروح اخذ بالي من ارملة واولادها، اروح سبحان الله لو قادر اشوف لانسان بيت مش لاقي له بيت، عمل للولد مش لاقي، شاب مش لاقي عمل، ازوج بنت يصل لها امر الزواج ابوها مش قادر على تزويجها، وهكذا. يعني هذا هو الشكر للنعمة. كيف ابر والدتي وانا بعيدة عنها غير الاتصال والدعاء؟ الله يجزاكم الله خيرا يا بنتي. طالما انت بعيدة عنها تدعو لها بالخير بعد كل صلاة، وتتصل بها بين الفينة والفينة، تطمئن عليها وتجبري خاطرها، وربنا يجمعكم في الخير دائما يا بنتي. كم كان عمر امنا عائشة رضي الله عنها عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الثائرة تثور دائما العقلانيين ان كيف يتزوج بنت عندها 9 سنوات. انت تنظر الان الى البنت اللي عندها 39 سنة وما طرق بابها طارق، والضبط وهي 39 هي عمر جدتي لما كانت 87، من كثر انت فاهم وانا فاهم، والهم والغم والهرمونات اللي شغالة عند بناتنا دي الان سبحان الله بتلخبط كل الامور. وعلميا البنت تبلغ من 8 سنوات 12 سنة، معروف علميا. اسألوا اهل الفسيولوجي والهستولوجي والكله، اي حاجة اولوجي اسألها هتجد ان هو يعني يجاوبوه. طيب البيئة التي كانت موجودة من 1500 عام غير البيئة اللي موجودة بعد 1500 عام. كيف يعني؟ في مثلا نقول 1910 1920 1930 يعني من 100 عام تقريبا، انا كان لي امي رحمة الله عليها وست من اخواتها، يعني باقية واحدة ربنا يبارك فيها ويعطيها العمر ويعني شرفت 90، ربنا يبارك في عمرها في الطاعة. تزوجنا دون 13. الان بالقوانين كان لا يصح، وانجبنا في هذا السن 14 سنة بنتها وابنها، 15 سنة صديقة بنتها وصديقة ولدها، وهذه كانت متعارف في البيئة ان تتزوج. البنت لو وصلت 17 و18 وما كانت تتزوج كان يحصل مشكلة في العيلة. في ايه؟ وكان احيانا الرجل يقف في المسجد ويقول يا اخوانا انا عندي 3 بنات في عمر الزواج، اللي عايز يتقدم بهذا المنطق بهذا الصدق بهذا الشعور. اما امنا عائشة تزوجت في هذا العمر ومات الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وعندها 18 عاما، ويعني صارت اما للمؤمنين، وانتم تعرفوا القصة. وماتت وعندها 58 هجرية وعندها 47 او 48 سنة رضي الله عنها وارضاها. ولنا في هذا الموضوع تفصيل لان في ناس يعني عقلانيين يتكلموا كلاما اخر. انا وزوجي توقفنا عن العلاقة الزوجية من 11 عاما، وقد ماتت هذه الشهوة بيننا وفي انفسنا ونحن لازلنا في عمر الشباب، هل نأثم في ذلك؟ لا تأثموا ليه، طالما انت قبلتي وهو قبلت، وظروف هرمونية، ظروف معيشية، ظروف نفسية، خلاص طالما الود والسكينة والمحبة بينكم، يا ربنا يبعد عنكم شياطين الإنس والجن. لا لماذا تأثم يا بنتي؟ لا، أنا فتاة عمري 15 سنة، ربنا يبارك فيك يا بنتي، عندما أريد الصلاة أصلي بجلباب أبي، فهل يجوز لي الصلاة به؟ وطبعا يعني انا انصح الوالد الكريم انه يشتري ازدال ولا ازدالين ولا الام ولا انت سبحان الله ولا داعي للصلاة بجلباب ابي ابوك يعني ما يعني ليه يعني انا مش يعني هل هناك من علة نفسية لا ارى يعني من الافضل يعني هاتي ثوب مخصص للصلاة افضل ان شاء الله حريم. اذا كانت رسالة عيسى هي التوحيد فما ومن الذي احدث الخلل الذي جعلها تتحور الى صورتها الحالية ومتى حدث ذلك؟ طبعا كل رسالة الرسل هي التوحيد اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولكن جاء وكان الاحبار عند اليهود والرهبان عند النصارى كانوا من اهل الصدق والتقوى واذا سمعوا ايات الله ترى اعينهم تفيض من الدم لكن جاء ناس اشتروا بايات الله ثمنا قليلا وبدلوا وحرفوا في كتاب الله فلما ذهب ذهبت المسيحية الى اوروبا سبحان الله تروّمت المسيحية وما تمسحت روما او ما تمسحت اوروبا فللأسف الشديد عندما لعبت يد التغيير في الذين لا يشترون او الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا وصلت الى هذه الصورة والله اعلم. هذا كان اخر سؤال اليوم ربنا يتقبل منهم منكم وجزاكم الله خيرا لا تنسوا من صالح دعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.